بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الكرام، حياكم الله وإياكم ومع منهج من مناهج المفسرين ومع تفسير عصري من التفاسير المهمة، وهو ما يسمى بالتحرير والتنوير للمفسر القدير الطاهر بن عاشور، واسمه العلمي هو تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من الكتاب المجيد، من كتاب المجيد. إذن هذا هو اسم العلمي طويل، لكن اشتهر عند الناس بالتحرير والتنوير. هذا التفسير له مزايا عدة، لعلي أجمل هذه المزايا في أبرزها، وهو أنه يعنى بذكر مقاصد السور موضوعاتها. في كل سورة يفتتحها يذكر مقاصد هذه السورة وموضوعاتها، وهذا بحد ذاته يعين قارئ القرآن والذي يضم التفسير، يعينه على الإلمام نوعا ما والمعرفة بموضوعات السور، ويعينه على التدبر. كذلك هذا المفسر هو اختصار لكتاب مفاتح الغيب أو مفاتيح الغيب للرازي، فهو كأنه اختصار، لكن اختصار عالم يعرف كيف يختصر ويضبط المسائل. ينبغي التنبيه على قضية مهمة متعلقة بالتفسير، وهو أنه لا يخلو من بعض التأويلات التي لأسماء الله تعالى وصفاته، مما يجب الحذر من هذه المواطن. وإلا فالتفسير تفسير موسوعي وتفسير كبير، وله يعني أثر كبير في إثراء المكتبات الإسلامية، وينتفع به طلاب العلم كثيرا. أسأل الله تعالى أن يغفر للشيخ الطاهر بن عاشور، وأسأل الله لكم التوفيق والإعانة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.